اللي بينصرف عن ربنا بصورة، بيحب واحدة، بموسيقى، بشهوة رياسة، بمال، كل ما يزداد منها كل ما يزداد ضرره والعياذ بالله. اشد من واللذة اللي بيجدها مضر عليه اضر من الجربان اللي بيحك جلده، فان هذا منصرفه الى حكة مضرة اخرته ايه في الراجل الجربان ده؟ هيعور نفسه. واولئك منصرفهم الى فتنة مضلة، وهذا ضرره في بدن يبلى بعد حين، لو مات من الجرب اخرته هيموت البدن، ما هيموت هيموت. واولئك تموت قلوبهم فتضيع اخرتهم، ونسأل الله العافية. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يبقى الواجب ان احنا نرجع الى الهدى الذي من الله، اللي انت بتهواه ده تعرضه على الهدى من الله الشرع، فان وافق قبلته. وقال تعالى: ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس فلقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والاصوات والالات الموسيقية التي تهيل المحبة المطلقة. كلام شيخ الاسلام ده بيقول يعني ايه تهيل المحبة المطلقة؟ محبة اي حاجة، الفاظ واجواء يحب كل واحد اللي يخطر في باله، ليست محبة المعبود سبحانه وتعالى، ليست محبة الله، بل كل واحد يقوله اشعار بتتكلم على واحد بيحب حاجة او واحد بيحب واحدة، وكل واحد يحملها على نفسه، يحمل نفسه على شعره ويبكي لان هو حمل الامر ده على محبوبه هو. وكل واحد، انتوا عارفين في بعض المشايخ بيقولوا ادعية والناس تقعد تعيط، كل واحد يفتكر ايه المصيبة بتاعته هو، الحاجة اللي بتوجعه يقعد يعيط جامد، يفتكر بقى ابوه اللي مات، ويفتكر الحاجة اللي بتوجعه علشان يبكي. طريقة ليست هي الطريقة الشرعية، يترتب على ذلك ان هو بيجد راحة في البكاء ده مثلا، الثاني بقى بيجد لذة عند سماع الايه الاشعار اللي فيها المحبة المطلقة اللي بيحملها هو على محبوبه هو. وذلك عادتهم كتيرة جدا ان يجيبوا اشعار المحبين اللي هم الغزل ويحملوها على ايه، على ما يزعونه من حب الله عز وجل. وهذا كثير جدا في كلامهم، وده من افسد الفساد. يقول شيخ الاسلام: ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والاصوات والالات الموسيقية التي تهيل المحبة المطلقة التي لا تختص باهل الايمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الاوثان ومحب الصلبان ومحب الاوطان ومحب الاخوان ومحب المردان ومحب النسوان. كل واحد منهم يحمل الكلام على اللي هو بيحبه، ممكن اللي المحبة المطلقة دي بهذه الطريقة يعني. ها؟ اللي هو عنده خير، المحبة كلمة المحبة دي كمطلق موجودة عند ده وعند ده وعند ده وعند ده. المحبة كمعنى مطلق، هو المؤمن ما يعرفش عن ايه الحب، يعرفه وهو يحب الله عز وجل هذا الحب، والتانيين بيعرفوا الحب برضه بس حب صرفوه لايه؟ لغير الله عز وجل. يقول: وهؤلاء هم الذين يتبعون اذواقهم ومواجدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنه وما كان عليه سلف الامه. يتبعون اهواءهم بغير هدى من الله، يتبعون اذواقهم ومواجدهم من غير اعتبار للكتاب والسنه وما عليه سلف الامه. لذلك نقول: فكما يقال في الأمور الاعتقادية بعدم تقديم الأقيسة العقلية والآراء الجدلية على الأدلة السمعية، فكذا يقال في الأعمال القلبية بعدم تقديم الأذواق الوجدية والأهواء النفسية على الكتاب والسنة، وكذا في الأمور العملية والحكمية لا نقدم آراء العلماء وأقيسة الفقهاء على الأدلة الشرعية. ثم إنه خالف في ذلك أقوام في القضايا الاعتقادية بتقديمهم العقل الفاسد والمنطق الموروث عن أهل اليونان على الأدلة السمعية القرآنية والسنية. يبقى في القضايا الاعتقادية علم الكلام اللي هم بتاع المتكلمين. طب وخالف آخرون في الأمور العملية لاتباعهم الأقيسة العقلية والتقليد اللي هو أمور الفقه والمعاملات، التقليد الأعمى للمتقدمين لمن سبقوهم والقياس العقلي. طب فاضل ايه؟ اعمال القلوب. هم الثلاث مسائل الاساسية في حياة الانسان: الاعتقادات، الاعمال، احوال القلوب. لذلك الامام ابن القيم رحمه الله لما بيقول

هو ده القضية والخلاصة كلها في هذا الحديث، ان هناك سعادة وشقاوة ولكن بايه؟ بسبب، بسبب العمل. فالله لم يظلم الناس شيئا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني من كان من اهل السعادة فسيسر لعمل اهل السعادة، واما من كان من اهل الشقاوة فسيسر لعمل اهل الشقاوة. قال رحمه الله: فكل ما امر الله به عباده من الاسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. لا اله الا هو عليه توكلت واليه توبتي. وقال شعيب عليه السلام: عليه توكلت واليه انيب. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او استجابة دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك. لذلك نقول قضية خوارق العادات لا يلزم منها ضرورة انها من كرامات الاولياء، لان منها ما يحصل لاولياء الشيطان كما يقع من السحرة وغيرهم، فلو صدر عن مبتدع من ذلك شيء خوارق للعادة فان ذلك لا يعني انه على الحق، وهذا مما يلبس به على الجهال فيظنون ان وقوع مثل هذه الاحوال ممن يدعي مقاما في الولاية لا يكون الا باصطفاء الله اياه واختصاصه بهذه المزية، ولا شيء اشد على الناس من الجهل وقلة العلم. يعني خوارق العادات ليست علامة على الولاية، يمكن ان يقع خوارق عادات على ايدي اولياء الشيطان. قال الشافعي رحمه الله: اذا رأيتم رجل يطير في الهواء او يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. قال: فيشتغل احدهم بهذه الامور هي الخوارق العادات عما امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك، فهذه الامور ونحوها كثيرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجه، وانما ينجو العبد منها بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه. وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ثم يقول: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك، ونحو ذلك من الاسماء مقصودها واحد، يعني المعاني واحدة، العبادة هي الطاعة والطاعة هي الاستقامة، والاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، مقصودها واحد، ولها اصلان: ان لا يعبد الا الله، والثاني ان لا يعبد عز وجل الا بما شرع. احدها ان لا يعبد الا الله، والثاني ان يعبد عز وجل بما امر وشرع لا بغير ذلك من البدع. اقول قولي هذا، استغفر. اخي بسأل يقول: ما معنى شهد القدر؟ شهد الارادة الكونية، نعم، يشهد ان الامور كلها من عند الله. تصح. استفتي قلبك، حديث استفتي قلبك، هل هو دليل على راحة النفس؟ انما هو في حال العباد والعلماء الذين اذا استفتوا قلوبهم العالمة بالله ارتاحت الى ما وافق الشرع، وليس كل احد يستفتي قلبه. سأل رجل صوفي فقال عن كلام الذي ذكر، فقال: ان هذه الاشياء مكذوبة عليهم، هذه الكتب مكذوبة، اذا كانوا هم الذين يذكرون هذه الكتب عن ائمتهم لسنا نحن الذين اتينا بها، القضية في فلان وفلان محسومة، بمعنى هم قد افضوا الى الله عز وجل، نحن نتكلم عن منهج. نقول مثلا البدوي ده مكذوب عنه الكلام ده، خلاص هو عند ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه، الدسوقي كذبوا عليه، خلاص احنا ليست قضياتنا فلان الفلاني، احنا بنقول الكلام ده كلام باطل خلاص. زيها برضو الكلام اللي بيدافع عمن يقول ارتفاع التكليف عن الولي، كلام عبد الرحيم محمود في الدفاع عن ابن عربي. اولا طبعا احنا قرأنا كلام ابن عربي وابن الفرد المرة السابقة،